بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم، يوم الاحد الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من الهجره. درسنا في تسهيل الامام ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل بعلوم التنزيل والتفسير في سورة الأنعام، ويعني مع قراءة هذه القاعدة التي فهمناها قبل قليل ستجد الآن تطبيقات هذه القاعدة في هذه السورة، تطبيقات ظاهرة جدا، لأن سورة الأنعام حقيقة هي يعني تستطيع أن تقول أن أغلب آياتها كلها في مخاصمة المشركين ومجادلتهم وإقامة الحج عليهم في إظهار الحق وإبطال الباطل، وأنهم على الباطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأنه هو المنفرد في الخلق والتدبير، وأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، فيلزم عليهم أن يقروا بتوحيد الإلهية والعبادة، فكلها تدور حول هذا الأمر. وستجد كيف يعني طريقة النقاش والحوار مع هؤلاء والمجادلة حتى في قصة إبراهيم عليه السلام تأتي على هذا النمط. جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا، ثم رأى القمر، ثم قرأ الشمس، ثم يعني يحاوره محاورة، فستجد هذا الشيء ظاهرا. طيب، نواصل ما توقفنا عنده. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض. الآية حظ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. وقوله تعالى: ثم انظروا قال الزمخشري: إن قلت أي فرق بين قوله تعالى فانظر وبين قوله ثم انظروا؟ قلت جعل النظر مسببا عن السير في قوله فانظروا، كأنه قال سيروا لأجل النظر. وأما قوله تعالى سيروا في الأرض ثم انظروا فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في الهالكين، ونبه على ذلك بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. وقوله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. القصد بالآية إقامة البرهان على صحة التوحيد وإبطال الشرك، وجاء ذلك بصيغة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار. فسأل أولا لمن ما في السماوات والأرض، ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله، لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة، فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السماوات والأرض. وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم الحجة عليه. وقوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، أي قضاها. وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض. وفيه: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغضب غضبي. وقوله تعالى: ليجمعنكم مقطوع مما قبله وجواب بقسم محذوف. وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة تقديره أن يجمعكم، وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعها، فإنها لا تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب. وقوله تعالى: إلى يوم القيامة، قيل إلى هنا بمعنى فيه، وهو ضعيف، والصحيح أنها للغاية على بابها. وقوله تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون، ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشر. قاله الزجاج وهو حسن. وقال الزمخشري: الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر. وقيل هو بدل من الضمير في ليجمعنكم وهو ضعيف، وقيل منادى وهو باطل. وقوله تعالى: ولا ما سكن في الليل والنهار، عطف على قوله قل لله، ومعنى سكن أي حل، فهو من السكنى، وقيل هو من السكون وهو ضعيف، لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم، والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء. قوله تعالى: قل أغير الله يتخذ وليا، إقامة حجة على الكفار. إقامة الحجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لا يشارك غيره فيها. وقوله تعالى أول من أسلم أي من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمته إلى الإسلام. وقوله تعالى ولا تكونن في الكلام حق تقديره وقيل لي ولا تكونن من المشركين، أو يكون معطوفا على معنى أمرك فلا حلف، وتقديره أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك. وقوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله. وقرئ يصرف بفتح الياء، وفاعله الله سبحانه وتعالى، وذلك إشارة إلى صرف العذاب أو إلى الرحمة. وقوله تعالى ويمسسك الله بضر، معنى يمسسك يصب، والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات، والخير العافية وغيرها على العموم أيضا. والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير، وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورد على المشركين. وقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه مقصود، وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء ولكن ليس كمثله شيء. وقوله تعالى قل الله شهيد بيني وبينكم، يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره، والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله بمعنى أن الله أكبر شهادة ثم يبتدئ على تقدير هو شهيد بيني وبينكم. والأول أرجح لعدم الأضمار، والثاني أرجح لمطابقته بالسؤال، لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس، فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان أكبر الناس. والمقصود بالكلام الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إظهاره لمعجزات دالة على نبوته. وقوله تعالى ومن بلغ عطف على ضمير المفعول فيه لأنذركم، والفاعل ببلغ ضمير القرآن، والمفعول محذوف يعود على من تقديره ومن بلغه، والمعنى أوحي لي هذا القرآن لينذر به المخاطبين وهم أهل مكة، وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة. قال سعيد بن جبير من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى ومن بلغ الحلم وهو بعيد. وقوله تعالى إنكم لتشهدون الآية تقريرا للمشركين على شركهم، ثم تبرأ من ذلك بقوله لا أشهد، ثم شهد لله بالوحدانية. وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أما تعلم مع الله إلها آخر. وقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تقدم في البقرة. وقوله تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين مبتدأ وخبروا فهم لا يؤمنون. وقيل الذين نعتوا للذين آتيناهم الكتاب وفاسد، لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. إلى هنا ها؟ إلى هنا نقطة. طيب هو في أول ما ذكر في قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا، هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم، كل الآيات التي في القرآن فانظروا، سيروا في الأرض فانظروا بالفاء، إلا هذه الآية الوحيدة ثم انظروا. ويقول هنا حظ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم. إذن الأمر بالسير في الأرض كان الغرض منه هو النظر في يعني أماكن الأقوام التي عذبوا ليعتبروا بهم، فما يعني كان الأمر يعني فيه مثل هؤلاء الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل ثم كذبوهم حل بهم ما حل بهم، وأنتم على هذا النمط فاحذروا ألا تقعوا فيما وقعوا فيه. طيب يقول ثم انظروا، ذكر يعني توجيه الزمخشري لهذا الفرق الدقيق، وفعلا كلام الزمخشري جميل جدا، أنه قال يقول يعني الفرق بين فانظروا ثم انظروا، يقول جعل النظر سببا عن السير في قوله فانظروا، جعل النظر سببا عن السير يعني سيروا لأجل النظر، هذا معناه، يعني سيروا فانظروا، يعني مثل ما أقول لك سافر زين لتن سافر لفانظر في هذه البلدان التي تواجهك، فيكون سفرك لغرض هذا الشيء. لما أقول سافر ثم انظر، إذا سفر ثم ما في مانع أنك تنظر في هذه الأشياء، فتسافر مثلا لغرض مثلا تجارة، لغرض طلب العلم، لغرض كذا، لغرض العلاج، وأنت ذاهب انظر. فيه فرق دقيق جدا. يقول شوف، قال ثم انظروا، قال فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها زين، والنظر بعد ذلك، رتبه عليه بقول ثم لتباعد ما بين ما بين هذا وهذا السفر، أو نعم السفر ثم النظر. طيب، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، قل قصد من الآية إقامة البر. عندك البرهان؟ البرهان على صحة التوحيد، إقامة برهان على صحة، أي إقامة برهان على صحة التوحيد وإبطال الشرك، كما ذكرنا في القاعدة السابقة، كل تطبيقات للقاعدة الماضية في الآيات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى دالة على وحدانيته، أو على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على صدق القرآن. وقد تكون الآية الواحدة تتضمن الأشياء هذه كلها، الآية الواحدة إذا نظرت فيها جدتها تدل على وحدانية الله وعلى صدق الرسول وعلى صدق القرآن. فهنا شو قال؟ قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لهم يا محمد، لمن، من يملك السماوات ومن يملك الأرض، من هو ومن يملك ما فيهن. ثم قال قل الله، تقول جاء بصفة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار. طيب، ثم قال ثم أجاب عن السؤال، لماذا، لماذا لم ينتظر جوابهم وردهم؟ لأن في آيات أخرى ولئن سألتهم ليقولن، يعني في جواب منهم، هنا لا، قال لأن الكفار يوافقون. فإذا كان الخصم أمامك وأنت تخاصمه وهو يوافقك في هذا الشيء، فترد عليه تقول قل لمن كذا، أليس كذا لكذا، يقول ما يعارضك، فأنت تجيب عليه. قال لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة، فثبت بذلك أن الإله الحق هو الذي لهما في السماوات وما في الأرض. يقول إنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم أن خصمه لا يخالفه الجواب. قوله كتب على نفسه الرحمة، كتب قال معنى أي قضاها، يعني قدرها وقضاها، يعني كما ذكر قال إن الله كتب كتابا قبل آخر خلق السماوات إن رحمتي سبقت غضبي. وهذه الحديث قد يفهمه بعض الناس فهما خاطئا، وهو يقول يعني رحمة الله عمت كل شيء، نعم عمت كل شيء، فيكون يعني يدخل من هذا الباب في التساهل بالمعاصي، التساهل بعدم يعني عدم مثلا المحافظة على الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وفرضها عليه، يقول لك رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، ويتساهل ويظن. ونحن نقول يعني إذا كانت رحمة الله واسعة فإن عذابه شديد، إيه نعم، إن نبي عبادي أنني أنا الغفور وأن عذابي هو العذاب الأليم، فأنت تأخذ بجانب وتترك جانب هذا غلط. طيب، يقول ليجمعنكم ليوم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. اللام هنا نسميها أهل العلم لام القسم، والقسم محذوف، تقدير والله، والله ليجمعنكم بدلالة اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة الثقيلة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يقول وهو، وقيل هو تفسير الرحمة المذكورة، تقديره أن يجمعكم، قال وهو ضعيف لأن يعني ما في رابط، يعني هو أخبر أن أخبر سبحانه وتعالى أن كتب على نفسه الرحمة، نعم، لكن الجمع سيجمع الخلق جميعا إلى يوم القيامة. يقول كيف يقول يجمعهم إلى يوم القيامة، يعني يجمعهم في يوم القيامة، لأن بعض المفسرين يرى أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وقوله إلى يوم القيامة يعني في يوم القيامة يجمعهم في هذا اليوم. المؤلف يقول لا، لماذا نبدل حرف يعني هذا الحرف من مكان بحرف آخر؟ نبقيه على ما هو عليه. فنقول لا يجمع أنكم إلى يوم قيامة غاية، حرف غاية، يعني يجمعكم الله. كيف يجمعنا؟ يعني بذهاب الناس أمواتا، أنت خلاص انتقل إلى الآخرة. فيوم في الآخرة تبدأ متى؟ بموت الإنسان، من مات قامت قيامته، الناس يذهبون فيجمعهم لهذا اليوم حتى إذا اكتملوا جاء هذا اليوم، فما في مانع أن تبقى على ما هي عليه. طيب، يقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يقول هل هذه متصلة أو لها علاقة بما قبلها؟ قول لا، هذه جملة جديدة، جملة جديدة عليكم السلام. يقول وهذه جملة جديدة تكلم عن حيث الإعراب لا يجمع أنكم اليوم القيامة لا ريب فيه الذي خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. صحيح أنها مستأنفة جديدة، جملة جديدة، الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون، أي كل من لا يؤمن قد خسر نفسه. طيب، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما معنى سكن؟ هل معنى سكن من السكون ضد الحركة، ولا من السكنة وهي الحلول في المكان؟ تقول هذا سكن في سكن هنا وهذا سكن هنا، ولا السكن يعني هذا تحرك وهذا سكن؟ ما معنى الآية؟ ابن جزي ذهب إلى أن معنى سكن من السكنة وهي الإقامة في الشيء، الإقامة في أو الحلول في هذا الشيء. وبعض المفسرين العكس، يقول سكن معناها ضد الحركة، يعني لم يتحرك. والآية في نظري أنها تحتمل أمرين، يعني لماذا لا نعمم؟ نقول كل من حل في مكان فهو لله تحت حكمه، وكل من تحرك فهو فيه، لأن الآية كأنها تشير إلى أن الله سبحانه هو المنفرد له ما سكن. كل ما سكن في سكن بمعنى استقر أو لم يتحرك فهو في حكم الله، لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته وحكمه. وعندي هذا أن التعميم أولى. وهو الآن يرد يقول لا، يقول إنها من السكن ليس من السكن، لأنه طيب والذي تحرك ليس لله. فنقول نحن هذا من باب الحذف، هذا موجود في لغة العرب من باب الحذف، يعني وله ما سكن وتحرك. طيب، إذا جاءك واحد قال طيب ليش ما ذكر ما تحرك؟ نقول لأن السكن أعجب، يعني أغرب وأعجب في النظر. يعني أنت لما تشوف يعني كل ما سكن ولم يتحرك، الأصل في الإنسان الحركة، السكون قليل. فإذا الله سبحانه وتعالى قد يعني أحاط يعني علمه وملكه في كل من سكن واستقر في سكن أصلا في سكنه أو لم يتحرك فهو في علم الله. سكن وتحرك. يقول لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن إما في الليل وإما في النهار. معلوم أن معناه ما وصفنا بذلك. قال أهل التأويل ثم نقر عن السدي يقول ولو ما سكن في الليل أي ما استقر في الليل والنهار. طيب، كان يشير إلى استقرار السكنة، ما استقر في الليل والنهار يعني ما لم يتحرك. هم الآن أهل أكثر المفسرين يقولون يقول له ما سكن في الليل والنهار وله ما تحرك، لأن كل من تحرك وكل من سكن لله. طيب ليش ما ذكر ما تحرك؟ قال من باب الحذف، مثل سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد، فهذه موجودة في القرآن كثير، عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، هذا أسلوب عربي وايد يعني كثير. طيب، قل أغير الله أتخذ وليا، قال إقامة حجة على الكفار. شوف كثير حجج في السورة، لو نجمعها خرجنا بعدد كبير في كثير من الآيات. قل لمن ما في السماوات، وتلاحظ سبحان الله العظيم يعني ابتداؤها بالأمر، قل وأحيانا يجيب وأحيانا ينتظر رد منهم، أحيانا يعني أحيانا لا يجيب لأن الجواب معروف. فاستعمال هذه تلقين النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحجة على هؤلاء الكفار. طيب، قل أغير الله تخذ وليا، يقول إقامة الحج ورد عليهم بصفات الله الكريم الذي لا يشرك غيره فيها اتخذ وليا. هل الآلهة المزعومة تستطيع أن تتولى شيء؟ ما تتولى ولا نفسها. طيب، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. طيب، ولا تكونن، هذه كلها واضحة. من يصرف عنه، من يصرف عنه على قراءتي. عندك شيء بقراءتي شيخ؟ إيه، ظن كلها سبعية. يقول من يصرف شعبة وحمزة والكسائي ويعقوب خلف العشرة. يعقوب خلف هذا من العشرة، لكن عندنا الكوفيين. كوفيين إلا الحفص. إيه، يعني الكوفيين عاصم والكسائي وحمزة كذا. بس عاصم برواية شعبة، من يصرف هذه بالفتح. عاصم من يصرف، حفص من يصرف، حفص من يصرف. إيه، لكن شعبة عن عاصم يصرف. إيه، شعبة عن عاصم مع الكسائي وحمزة يصرف. إذن هي قراءة الجمهور يصرف، قراءة الجمهور يصرف. حفص مع الجمهور. أي نعم، من يصرف عنه. وذلك المؤلف يعني يرى أنها يصرف، يرى أن يعني قراءة عند المؤلف يقرأ بيصرف، لأنه قال وقرئ بالفتح. والمعرف الإمام بن جزي على قراءة الإمام نافع، كل الأندلس والمغاربة أغلب لا ورش، أيوة ورش وقالون وأكثر شيء حتى الآن. حتى الآن، حتى سبحان الله العظيم بلاد أفريقيا، في وسط أفريقيا، في مالي وفي نيجيريا وهذه موريتانيا، يقول أحد الطلاب قابل يدرس عندي هنا، الطلاب من بوركينا فاسو قريبة من مالي على حدود مالي، يقول قلت تقرأون؟ قال نقرأ برواية ورش عن نافع، ولكن الآن يقول الآن حوالي 10 سنوات أو 15 سنة يقرؤون برواية حفص عن عاصم. قلت كيف؟ قال لأنهم درسوا عندكم هنا وأخذوا مساجد هناك، صاروا أئمة في المساجد، يقول وأخذوا القراءة من عندكم، لأنهم يقول تخرجوا طلاب وأصبحوا أئمة مساجد هناك، فيقول انتشرت قراءة حفص عن عاصم كثيرا. يقول أما كبار السن هناك والمساجد والتعليم، يقول غالبا برواية ورش. طيب، العلم الشيخ كيف انتقلت الى الاندلس؟ نافع في المدينه اللي هي القراءه نافع. اي لا، شوف الامام مالك، امام دار الهجره، امام مالك في المدينه، ما خرج وي في المدينه ما خرج، ومع ذلك كل يعني استطيع ان تقول جل افريقيا على مذهب الامام مالك، مذهب الامام في الفقه في الفروع وفي القراءات على نافع، لأنه مدني وهم يعني يمكن يحبون المدينة وكذا ومتأثرين فيه. خرج إلى مصر. إيه صح، عاش في مصر. وكل سبحان الله العظيم يعني كل سقع من أسقاع الأرض أو إقليم سبحان الله العظيم ينتشر فيه، ينتشر فيه سبحان الله، تجد قراءة كثيرة هون. يعني الآن الشرق جهة الشرق اللي هو باكستان والهند والمناطق هذه كلها، غالبا في السابق كانوا يقرؤون برواية، يقرؤون بقراءة أبي عمرو البصري، هي كانت منتشرة، وقراءة حمزة كثير هناك، لكن الآن حاليا أنا ما أدري والله، ما أدري باكستان. حفص يمكن متأخرين منهم ترى. إيه لا متأخرين، حتى أبو عمرو كان يقرأ بها أظن السيوطي ومن كثير من كثير أبي عمرو البصري، كانت أبي عمرو منتشرة كثير، ابن تيمية أبي عمرو البصري كل الفترة هذيك في الشام. طيب، قال هنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه الآية أيضا فيها مثل ما ذكرنا يا شيخ نفس القاعدة، هذه وإن يمسسك الله بضر فيها آيات الله التي يبديها الله سبحانه ويبتدعها. يعني هذه آية عظيمة، أن من يعني أي يعني يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. واضح الدلالة. ما المراد بالضر والخير؟ قال على عمومه يدخل فيه جميع أنواع الضر. طيب. قل أي شيء أكبر شهادة. العجيب من ابن جزي على يعني مع أنه في العقيدة على مذهب الأشاعرة والأشاعرة ما يثبتون من الصفات إلا سبع صفات والبقية يؤولونها. يعني لما تأتي إليهم مثلا في الغضب في المحبة في النزول في كذا في كذا يؤولون هذه الصفات. طيب تؤولها. طيب ليش ما تثبتها كما أثبت هذه؟ هذا تناقض منك، تثبت شيء وتتأول شيء. هذه واحدة. النقطة الثانية ما ذكره هنا هذه يعني صراحة يعني لفتت نظري. يقول هنا يقول قل أي شيء أكبر. قال سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود. أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، جاء الجواب. زين. ثم قال فيه دليل على أن الله يقال فيه شيء، يعني يوصف بأنه شيء. هل يجوز أن نقول أن الله شيء؟ نقول نعم، لأن الله قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. طيب يقول ولكنه ليس كمثله شيء. طيب والمحبة ليش ما تقول ليس كم؟ إن الله يحب لكن لا كما يحب البشر. طيب ليش تثبت شيء وتترك شيء؟ أي. طيب هو يركز على بعض العبارات بعض المسائل العربية هذه ما نريد أن نقف معها كثيرا. قل الله شهيد بيني وبينكم، هذه أساس يمكن نقف عندها أساس القراءة على التلاوة. أي نعم. قل أي شيء قل أي شيء قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، ثم تبتدئ شهيد بيني وبينكم، أو تقول قل الله شهيد بيني وبينكم كذا يا شيخ، يعني ممكن تقف على هذا وهذا مثل ما ذكر. فأنا قلت وهو كان رجح أنك تقف على قل الله ثم تقول شهيد، يعني قل الله أكبر وأعظم شهادة، ثم قال شهيد بيني، الله شهيد بيني وبينكم. طيب طيب وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وهذا دليل على عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن والثقلين والعالم كله، لأنه قال ومن بلغ، يعني أنتم أيها المخاطبون مباشرة، ومن بلغه خطاب أو هذه الرسالة ومن بلغه. يعني نلاحظ أن ابن جزي يذكر وغالبا يقدم الأقوال التي هو يرتضيها ويرجعها، ثم يسوق أحيانا بعض الأقوال ويرد عليها، مثل هنا لما قال ومن بلغ قال من البلوغ بلغ الحلم، ثم قال لا وهذا بعيد رده. طب ليش تذكر هذا كان بعيد؟ قال نبه عليه حتى يعرفه من يعني لو قرأ في كتب التفسير تعرف أن هذا القول قول بعيد. طيب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هذه قرأناها؟ لا وقفنا. طيب اقرأها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أظلم لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله، ذلك تنصر من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب، ويحتمل أن يريد الافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد. وقوله تعالى أو كذب بآياته أي علاماته وبراهين دينه. وقوله تعالى أين شركاؤكم يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ. وقوله تعالى تزعمون أي تزعمون أنهم آلهة فحذب لدلالة المعنى عليه والعامل فيه ويوم نحشرهم محذور. وقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبري منه. وقوله تعالى فتنتهم أي معذرتهم، وقيل كلامهم، وقرئ أو عفوا الأولى وقيل فتنتهم بالضم، وقال وقرئ فتنتهم بالنصر على خبر كان. ثم لم تكن فتنتهم ثم لم تكن فتنتهم على أن خبر كان، هذه قراءة غير مؤلفة على خبر كان واسمها أن قالوا. وقرئ بالرفع على اسم كان وخبرها أن قالوا، وقوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين جحود لشركهم، فيقين كيف يجحدون وقد قال الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قوم ويقر آخرون، ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر، لأن يوم القيامة طويل. وقد قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال أن إنهم جحدوا طمعا في النجاة، فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، الضمير عائد إلى على الكفار، وأفرد يستمع وهو فعل جماعة حملا على لفظ من. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقوا، أكنة جمع كنان وهو الغطاء، وأن يفقهوا في موضع مفعول من أجله، تقديره كراهة أن يفقهوا. ومعنى الآية أن الله حل بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوا، وعبر من أكنة والوقت مبالغة وهي استعارة. قوله تعالى أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم، وهو جمع أسطار وأسطورة. قال السهيلي حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائله من نظر بن الحارث، وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار الملوك، فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى هم ينهون عنه وينأون عنه، هم عائد على الكفار، والضمير عن يعود على القرآن، والمعنى وهم ينهون الناس عن الإيمان به وينأونهم عنه أي يبعدون، والنأي هو البعد. وقيل الضمير في عنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ينهون عنه أي ينهون الناس عن هدايته وهم مع ذلك يبعدون عنه. والمراد بالآية على هذا أبو طالب كان معه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم. وفي قوله ينهون وينأون ضرب لضروب التجنيس، ولو ترى إذ وقفوا على النار جواب لو محذوف هنا. وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع، لو ترى لرأيت أمر شنيع نائلا. ومعنى وقفوا حبسوا. قال ابن عطية ويحتمل أن يلد بذلك إذا دخلوا النار أو إذا عينوها وأشرفوا عليها، ووضع إذا لتحقيق وقوع الفعل حتى كأنه ماضي. وقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب قرئ برق نكذب ونكون على الاستئناف، والقطع عن التمني. ومثله سيبويه بقوله دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود، ويحتمل أن يكون حال تقدير نرد غير مكذبين أو عطفا على نرد. وقرئ بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني ولن تكذب. وقوله تعالى بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، المعنى ظهر لهم يوم القيامة بصحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم. وقيل هي في أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هي في المنافقين أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر، وهذان القولان بعيدان، إن الكلام من أوله ليس بحق المنافقين ولا أهل الكتاب. وقيل إن الكفار كانوا إذا وعرهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف إلا يشعر به أكرام، ظهر ذلك يوم القيامة أو فظهر لهم ذلك يوم القيامة. قوله تعالى ولو بدوا لعادوا إخبار بأمر لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وذلك ممن فرض الله بعلمه. وإنهم لكاذبون يعني في قوله ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولا يصح أن يرجع إلى قولهم يا ليتنا نرد، لأن التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب. قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، حكاية عن قولهم في إنكار بعث الأقراوي. قوله تعالى قال أليس هذا بالحق، تقرير لهم وتوبيخ. أليس هذا بالحق؟ ها؟ اللي وقف على القاب يا حسرتنا على القاب. أي نعم. طيب قد خسر يعني. يعني خسر. يعني فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، هذه الآية كم؟ آية 35 أو عفوا 30. 30 هذه هي يعني نقف عندها. طيب. قد خسروا 31. طيب. فيه بس بعض الوقفات في قوله تعالى ومن أظلم، هذه تكررت في القرآن كثيرا ومن أظلم، ويعني استفهامي، هو ظاهر استفهام من أظلم، والمعنى هو في ظاهر الاستفهام وهو في الحقيقة نفي، أي لا أحد أظلم. وهي تأتي بالقرآن يعني على صور متعددة، وكل صورة لها يعني ما يعني، مثلا لو جاك واحد قال لك مثلا هنا يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، زين، في آية أخرى قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وآية أخرى قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، طيب أيهم الذي أظلم؟ كيف هي نختار من هذه؟ الجواب مثل هذا، هذه ذكرها الشنقيطي في دفعها من الطرف، يقول إذا جاءت أظلم هنا وأظلم هنا وأظلم هنا وأظلم هنا، ما الذي نختار منها؟ أيهم أشد ظلما؟ نقول ما في تعارض بينها. فإذا قلنا مثلا في المنع، في المنع زين، أشد الناس ظلما في المنع الذين يمنعون مساجد الله، لكن في الافتراءات أشد الناس ظلما في الافتراء الذين يفترون على الله، وهكذا تجد يعني لا تعارض بينها. لكن هذه كل يعني شيء نجد أن أشد يعني موضوع الافتراء أشده افتراء على الله كذبا، أشد الناس الذي يذكر بآيات ثم يعرض، وهكذا كل واحدة لها ما يتعلق بها. طيب، وهذا يزيل عنك الإشكال. طيب، أين شركاؤكم؟ أين؟ قال ثم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم؟ يقول هذا على وجه التوبيخ، تزعمون أنها أنهم آلهة عليكم السلام، فحذفوا ذات المعنى عليه، دائما تحذف، خاصة كلمة الآلهة تحذف. ليش تحذف كلمة الآلهة؟ لأن لا تستحق أن تذكر، يعني مثلا إلها آلهة، كل هذه دائما تحذف لأن لا تستحق أن تذكر. مثلا وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، واتخذوا لا اتخذوا العجل، ما قال إلها، قال اتخذوا، قال في آيات قبلها اي نعم، وش الآية؟ لا اتخذوا، هي اتخذوا العجل، اتخذتم، وإذ إيه؟ قال اتخذتم العجل من بعد ما جاءتم، اتخذوا إيه؟ واتخذكم موسى من بعده عجلا، ايوه. طيب اتخذوا العجل، ماذا اتخذوا؟ اتخذوا إلها، وين إلها؟ قال محذوفة، لماذا؟ قال لا تستحق الذكر. وهكذا أين شركاؤكم الذين تزعمون ماذا؟ تزعمون أنها آلهة فحذفت. طيب ثم لم تكن فتنتهم، ما المراد بالفتنة هنا؟ الفتنة في القرآن الكريم ترد على وجوه كثيرة كثيرة، لو جمعنا كلمة الفتنة في القرآن الكريم لوجدنا لها معاني كثيرة، وهي تعود في أصلها إلى الابتلاء والامتحان، هذا هو الأصل، لكن تأتي لمعاني كثيرة، منها هنا ثم لم تكن فتنتهم، قال المقصود بالفتنة هنا الشرك، نعم، قال الشرك والكفر، نعم، وقيل الفتنة المعذرة، وقيل كلامه. السلام عليكم. طيب يقول إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هنا أخفوا شركهم وجحدوه، زين، قال جحدوا، كيف يجحدونه؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا يكتمون الله حديثا، هذا نسميه نفس الشيء ما يهم التعارض، لأن أحيانا يقول كيف يقول في الآية هنا يعني قال والله يعني جحدوا، قال ما كنا مشركين، كيف ما كنتم مشركين؟ وفي آيات أخرى يعني يقرون بالشرك في آيات أخرى، والله سبحانه وتعالى يعني أخبر أنهم لا يكتمون الله حديثا، كيف نجمع بين الأمرين؟ هو ذكر أوجه الجمع، قال اختلاف، أول شيء اختلاف الناس، قد طائفة منهم تقول هذا وطائفة لا تقول، أو اختلاف الأماكن، لأنها يوم القيامة وقت طويل، اختلاف الأوقات والأماكن، مواطن أخر. طيب وفيه توجيه آخر ذكره عن ابن عباس أنهم إذا رأوا أن الله يغفر لأهل التوحيد ذنوبهم في ذلك الموقف يتمنون أنهم أن تغفر لهم ذنوبهم، فيجحدون أنهم أشركوا، يجحدون الشرك حتى يغفر لهم ويدخلون مع أهل التوحيد. فهذا معنى قال شيخ قال قال ابن عباس قال إنهم جحدوا طمعا في النجاة. نعم. قال وتكلمت جوارحهم، لأنهم إذا جحدوا وكتموا بعد ذلك يعني الجوارح التي تقر، الجلود تشهد عليهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. يقول ما معنى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا؟ قال هذا كناية أو نقول يعني استعارة أو كناية عن يعني أنهم لما كانوا كان يعني سمعهم لا يراد به السمع الحقيقي أو لا يقصدون الفهم الحقيقي أو يعني أن يستفيدوا مما يسمعوه أصبحوا في منزلة من لا يسمع. وأنت الآن تلاحظ بعضهم تعظه وتكلمه وتحذره ولا يسمع، هو يسمع ما يريد، والذي لا يريد لا يسمع، وكأنه بمنزلة من جعل الله كأنه لا يسمع. طيب أخونا وهم ينهون عنه وينأون عنه. نعم. يقول ينهون عنه أي الكفار ينهون الناس عن الدخول في هذا الدين، ينهون عنه عن اتباع النبي وعن الإيمان، وينأون بأنفسهم، نأى بمعنى بعد. وذكر رأي آخر قال وهم ينهون أي ينهون الناس عن إيذاء النبي، وهذا أبو طالب ومن معه كانوا ينهون عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وينأون عن الإيمان به. هم لم يعني أبو طالب لم يؤمن ولكن لا يرضى أن يؤذى محمد، فهو ينهى الناس عن إيذائه ولكنه لا يؤمن وينأون عنه. يقول هذه الآية يعني ضروب فيها ضروب التجنيس، مراد بالتجنيس يعني الجناس، وهو وجه من وجوه البلاغة من علم البديع الجناس، ويأتي جناس في القرآن جناس تام وجناس ناقص. ما معنى الجناس؟ أن تتطابق الكلمة والمعنى يختلف، مثل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة المراد بها الساعة القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي في الدنيا ما لبثوا إلا لحظات، فالساعة هنا غير ساعة مع أن اللفظ واحد، هذا يسمى جناس تام. إذا اختلف حرف أو حرفان فيه يسمونه ناقص، مثل هنا ينأى وينهى، ينهى وينأى. هنا مقابلة بمعنى عكس بعض، يسمى المقابلة إذا كانت جملة مقابل جملة، والمقابلة الطباق، الطباق كلمة مقابل كلمة، مثل ينأى وينهى، والمقابلة جملة مقابل، فأما من أعطى واتقى فأما من بخل واستغنى مقابلة. كل هذه من ضروب علم البديع، بديع علم البديع، يعني أنواع البديع في القرآن كثيرة جدا، يمكن بعضهم أوصل إلى 50 نوع يسمى بعلم البديع، ذكرها السيوطي في الإتقان. طيب يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لا، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، إذ وقفوا على النار، يقول لو ترى، لو ولو ترى، هذه مرت معنا في القاعدة شكرا، هذه قاعدة السعيد ذكرها، أن إذا جاءت ولو في القرآن ولو فإن الجواب، لأن هذه شرطية، الجواب محذوف غالبا محذوف. هنا شوف الآن يقول لك ولو ترى، ولو ترى إذ الظالمون موقوف، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى إذ يتوفى الملائكة، إذ يتوفى الذين كفروا ملائكة يضربون وجوههم، كثير في القرآن ولو ترى، ولو ترى. هنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، قال أين الجواب؟ قال محذوف، والتقدير قال رأيت أمرا فظيعا، يعني لا يمكن تتصوره. قال وقف على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب المؤلف يقرأ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون على الاستئناف، وبعضهم على العطف بتقدير ولا أن نكذب، فهنا أن المقدرة أن ولا أن نكذب في إذا جاءت لها عدة أوجه، منها التمني، هنا التمني، وأحيانا في النهي، وأحيانا في الأمر، لا لا مواضع، هنا في التمني، ونكون من بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بدالهم قال المؤلف في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وشركهم وقبائحهم وإيذائهم للإسلام ونحو ذلك، كل ذلك يظهر يوم القيامة. وهذه في سياق المشركين الكفار، لأن الآيات كلها تخاطب هؤلاء المشركين. بعضهم حمل على أهل الكتاب والمنافقين، قال المؤلف لا، هذا بعيد جدا. طيب والثاني قال طيب ولو ترى إذ وقفوا على ربي، نفس الكلام محذوف، لا أرأيت أمرا فظيعا إذ وقفوا على ربي، قال أليس هذا بالحق، قال هذا استفهام تقريب لهم وتوبيخ، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب نقف عند هذه الآية.